عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحرمت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. هذا الحديث يأتي به النووي رحمه الله بعد حديث الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. وتقدم في معنى الاستقامة أنها أداء جميع الواجبات واجتناب جميع المنهيات، وأنها أمر عظيم لا يطيقها إلا عظماء الرجال. وهنا كأن النووي رحمه الله قصد بإيراد هذا الحديث أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان ولم أزد أدخل الجنة؟ قال نعم. كأنه رحمه الله يريد أن يقول إذا كانت الاستقامة هي مهمة الشريعة الإسلامية كلها، اهدنا الصراط المستقيم، فإن أقل ما ينبغي على المسلم إنما هو ما جاء في هذا الحديث أداء الواجبات وترك المحرمات. والحديث يرويه أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي. وجابر رضي الله تعالى عنه من أواخر من توفي بالمدينة، وكان له حلقة علم في هذا النسب النبوي الشريف، ويقول عن نفسه ما تخلفت غزوة عن رسول الله بعد أن استشهد أبي في غزوة أحد، وله مع أبيه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم معه أحداث جسام. مما جاء عنه أن أباه لما استشهد في أحد قال جئت وأبي مسجا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أكشف وجهه لأراه، فنهاني الصحابة وسكت عني رسول الله. قال نهاني مخافة علي مما أرى بأبي من المثلة. ثم بعد ذلك يقول لقيني رسول الله، أو في ذلك الوقت يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت لا زالت تحف بأجنحتها حتى رفع. ثم بعد ذلك لقي رسول الله جابر فقال له تعال هلم يا بني، أتدري ماذا فعل الله بأبيك؟ لقد أحياه، وما كلم الله أحدا كفاحا سوى أبيك. قال أتمنى يا عبدي. قال أتمنى يا ربي أن تعيدني إلى الدنيا فأحيا وأقاتل في سبيلك وأستشهد مرة أخرى. قال إنهم إلينا لا يرجعون. أي انتهى الأمر؟ تمنى. قال أخبر من وراءنا بما وجدنا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جابر بعد أيام كئيبة، فقال ما ذلك يا بني كئيبة؟ قال يا رسول الله استشهد أبي وعليه دين، فجئت إلى أصحاب الدين وهم اليهود فأعطيتهم كل ما عندي. وكان عنده بستان من أبيه ليأخذوه في دين أبي فلم يقبلوا، طلبت منهم التأجير فلم يؤجلوا، طلبت منهم أن يضعوا من دين أبي فلم يضعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الجزاء فآذني. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ومر بالبستان وقال له: جد كل نوع على حدة ثم اقتل لهم دينهم. قال: فوفيت جميع الدين وبقي لي من ثمرة البستان مثل ما كنت أجد كل عام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: وبعد 6 أشهر ذهبت لأنقل أبي أو من أرض المعركة، وقد كانوا أرادوا نقلهم في أول يوم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن شهيد المعركة يدفن في مكانه. وبعد 6 أشهر يقول: جئت لأنقل أبي فما وجدته، الأرض غيرت منه شيئا إلا شعرات في لحيته، ولكأنه دفن بالأمس. ويروي مالك رحمه الله عن عمرو بن الجموح وعن غيره أن السيل مر بمحل المعركة فاحتفر قبريهما، فجاء أهلهما يحملانهما من الوادي وينقلانهما إلى المدينة، وكان بين ذلك السنوات الطوال. قال ابن كثير: ما غيرت الأرض منهما شيئا. وكان عمرو يضع يده على فخذ على صدغه أو في جرح، فرفعنا يده فلما تركناها عادت حيث كانت. هؤلاء هم الشهداء أحياء عند الله. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، سمعت من بعض الإخوان أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة سيد الشهداء في أواخر 60 الهجرية يقول بلسانه وأسمع منه بأذني: توفي لنا طفل صغير فاستكثرنا أن ننقله إلى البقيوة، وقلنا ندفنه في مقبرة الشهداء بأحد. قال: فذهبت أنا ورجل معي نحفر القبر، فإذا بالدم يفاجئني في وجهي، ونظرنا فإذا فخذ إنسان. قال: فأخذنا قطعة من الثياب وعصبنا الدم وأعدنا التراب وجئنا بالطفل إلى البقيع. تلك آيات نشاهدها وعلامات نحضرها يقيمها الله لكل مسلم آية محسوسة ودليلا وشاهدا على ما جاء في كتاب الله، وإن كان كتاب الله دليل قائم ولا يتوقف الإيمان به على مشاهدات ولا محسوسات، ومن أصدق من الله قيلا. وصدق الله العظيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. يبين سبحانه أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. هذا جابر بن عبد الله يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سمي هذا الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدة رجال تتنوع أسماؤهم تتفق أسئلتهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يقول: أرأيت يا رسول الله، بمعنى أعلمني، أخبرني، إن صليت المكتوبات، المكتوبات الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام. وفسر النووي: أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام اجتنبته معتقدا حرمته. أأدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث مع أمثاله وما يشبهه في موضوعه اقتصر على فرضين: الصلاة والصيام. وجاءت أحاديث أخرى فيها الزكاة وفيها الحج، كما جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فائر الرأس، قال: يا رسول الله، أعلمني ماذا فرض الله علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل افترض علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: صوم شهر رمضان. قال: هل افترض علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: زكاة مالك، وعلمه الزكاة. قال: ثم ماذا؟ قال: تحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. قال: ثم ماذا؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبي. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الحديث يبحثه العلماء من عدة جوانب. أولا، كل رجل يسأل، وبعض الروايات أو بعض طرقه أو بعض الرجال الذين جاءوا، جاء رجل وقال: يا رسول الله، وهو الطفيل، جاءنا رسولك وأخبرنا أنك رسول الله، فهل هذا حق؟ قال: بلى. قال: والذي رفع السماء، الله أرسلك؟ قال: بلى. والذي رفع السماء، إنه أرسلني. قال: إن رسولك أخبرنا أنه كتب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم، الله أمرني بذلك. وذكر صوم رمضان، وذكر الزكاة، وذكر الحج، كل ذلك يقول: رسولك أخبرنا بذلك. والذي رفع السماء، الله أمرك بهذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول: كما قال هذا وذاك، والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. في هذا الحديث الاقتصار على صلاة المكتوبة، وهي خمس صلوات، يستدل العلماء على أنه لا فرض بعد الصلوات الخمس، وأن ما على الصلوات الخمس إما من باب فرض الكفاية، وإما من باب السنة، والسنن تتفاوت. ويجيبون على القول من يرى أن الوتر فرض، ولكن لم يقل بفرضية الوتر أحد من الأئمة الأربعة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول بوجوده. وليعلم الجميع أن الوجود والفرض السلاح، والسلاح الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض دون الواجب، أن الواجب دون الفرض، وأن في سلاحه أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة، والواجب ما ثبت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقابل اصطلاح الأئمة الثلاثة بالسنة المؤكدة. والأئمة الثلاثة رحمهم الله عندهم السنة المؤكدة الوتر وركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وقال في ركعتي الفجر: صلوهما ولو طاردتكم الخيل. وإذا نظرنا إلى الاقتصار على الصلوات الخمس أين تكون النوافل، لنعلم جميعا أن كل فريضة من الأركان الخمسة فيما بني عليه الإسلام لكل ركن النوافل. فأول أركان الإسلام الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول ويحث على قول لا إله إلا الله دبر كل صلاة 100 مرة أو في كل يوم 100 مرة، وكان يحث على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير دبر كل صلاة 33 وأن يختم 100 بلا إله إلا الله. وكذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا إن الصلاة على النبي فرض في العمر مرة، بدليل قوله سبحانك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا بمقتضى هذه الآية صارت الصلاة على النبي فرض ولو في العمر مرة، ولكن لها نوافل كما جاء في الحديث حينما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وكان من 3 درجات، وكلما صعد درجة قال آمين آمين آمين. فلما خطب ونزل قال: يا رسول الله سمعناك تؤمن ولا ندري على ما أمنت. قال: أتاني جبريل وقال لي: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان وخرج ولم يغفر له باعده الله في النار فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار فقل آمين. فقلت آمين. من هنا قال العلماء: من الواجب على كل مسلم إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جعل الله لتلك الصلاة أجرا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. وإذا جئنا إلى أركان الإسلام الأخرى، أولها الصلاة، لقد أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس، ونعلم جميعا أنها أول ما فرضت 50 صلاة، ثم ما زالت تخفيف، ويتردد صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى عليه السلام ويسخط عنه 55 حتى استقرت 5 في العمل وهي في الأجر 50. وجعل الله سبحانه مما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى صلوات أخرى نوافل، منها الرواتب مع الفريضة، ومنها النوافل المقيدة بزمن أو بعمل، ومنها النافلة المطلقة. فمن الرواتب كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة، أي نوافل، وذكر ركعتي الفجر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبله وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وجاءت أحاديث أخرى أن مع الظهر 4 قبلها و4 بعدها، ومع العصر 4 قبلها، وبين المغرب والعشاء صلاة الأوابين 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، ثم جاء قيام الليل بلا حد ولا عد. تلك هي الرواتب مع الصلوات الخمس. وهناك النوافل المقيدة بزمن كركعتي الضحى، وذكر عنها صلى الله عليه وسلم مما يترتب عليها، قال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان ويأتي بناقتين كيماوين؟ قال: كلنا يريد ذلك رسول الله. قال: من قرأ كذا آية من كتاب الله، من صلى ركعتي الضحى كان له كذلك. وذكر صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس عليه فيها صدقة. والسلامة المفصل في الجسم، وقالوا في جسم الإنسان فوق 300 سلامة، أي في أصابعه وفي ظهره وفي ضلوعه وفي يديه ورجليه إلى غير ذلك. تلك السلامات صيانتها حفظها إنما هي، قال صلى الله عليه وسلم: عليه صدقة. ثم من في جميع الصحابة يستطيع أن يتصدق كل يوم 300 صدقة؟ قال: ومن يستطيع ذلك رسول الله؟ فقال: كل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإعاء تعين أخاك على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه بسيط صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. هناك أيضا الصلوات الأخرى التي هي في فرض الكفاية، كصلاة الجناز وكذلك الكسوف والاستسقاء وغير ذلك. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن لهذه النوافل مهمتان: المهمة الأولى الصيانة والضمان والأمن على الفريضة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن كانت مجزئة ووافية فبها ونعمت وألحقت بها جميع الأعمال، فإن كانت قد نقصت وفرط وضيع وأراد الله بالعبد خيرا يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون: بلى يا ربي. فيقول: اجبر فريضته من نافلته. وهكذا سائر الاعمال. تلك النوافل يتكرم المولى سبحانه ويجبر منها الفريضة، فريضة الصلاة التي اول ما يسأل عنه العبد، فان قبلت قبل معها سائر عمله، واذا ردت ردت ورد معها سائر عمله، لأنها العهد الذي بيننا وبينه، والتي جاء في خصوصها وحدها: من ترك الصلاة فقد كفر. والمهمة الثانية في جميع النوافل أن الله سبحانه في الحديث القدسي: إن أقرب أو أحب أو أشد ما تقرب إلي به عبدي بما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى عليها. وبين العلماء أن هذا العبد يصبح عبدا ربانيا لا يسمع إلا في الله ولا يبصر إلا في الله ولا تتحرك يده أخذا وعطاء إلا فيما يرضي الله ولا تسعى قدمه إلا لرضا الله. وأشرنا السابق في الصراط المستقيم في قوله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، إلى قوله: قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا تكون المراتب هي السلم الذي يعرج عليه العبد إلى ربه، وهو مرتقى المنازل العليا لكل مسلم. إذن النوافل لها أهميتها، وفي كل فريضة كما أشرنا، فكذلك الصوم فرضه رمضان، ولكن جاءت نوافل أخرى. جاء صوم الاثنين والخميس، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين يوم فيه ولدت وعلي فيه أنزل، ويوم الخميس قال: يوم تعرض فيه الأعمال على الله أو على ربي، وأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. وذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال في ذلك: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر، أي أن الحسنة بعشر أمثاله. وجاء موضع آخر: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم في نوافل محددة في صوم يوم عاشوراء، وقال: أرجو أن يكفر سنة. وفي صوم يوم عرفات يقول: أرجو أن على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. أما الزكاة تبين سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم، أي معدود محسوب، سواء كانت الحبوب العشر أو نصف العشر، أو كانت النقدين ربع العشر، أو كما يقولون 2.5%. وبين صلى الله عليه وسلم زكاة بهيمة الأنعام فيما تعلق بالإبل والبقر والغنم، ولكن إن في المال حق سوى الزكاة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله وإياكم صدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لا تقل شماله ما تنفق يمينه. ويقول بعض العلماء إن الحديث فيه قلب، والأصل تعلم شماله ما تنفق يمينه، والصواب لا، كما جاء في الحديث: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وليس هناك قلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين مدى إخفاء المتصدق صدقته، والناظر دائما إنما يراعي اليمنى لأنها صاحبة الحركة وصاحبة العطاء وصاحبة الأخذ، أما اليسار فلا دخل لها في ذلك، وهو من شدة إخفائه الصدقة يوقف حركة اليمين ويحرك اليسار لأن الأعين لا ترقبها. فالحديث فيه: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا الذي يتصدق بهذا المال على هذه الصفة إنما يتعامل مع من؟ مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقد جاءت النماذج والأمثلة في سلف الأمة، فهو الصديق رضي الله تعالى عنه يخرج من ماله كله، وهو عمر يقسم ماله نصفين، وهو الصديق رضي الله تعالى عنه يسأله: يا أبا بكر، جئت بمالك كله، ماذا تركت لعيالك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. أيها الإخوة، إن الإنفاق أو الصدقة النافلة باب مفتوح، ومجهد واسع، ومهمتها اشياء عديد. في الفريضة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم تطهر القلوب، قلوب الاغنياء من الشح والبخل، وقلوب الفقراء من الحقد والحسد، لان الفقير اذا رأى النعمة عند الغني يستأثر بها ولم ينل منها شيء، تحرك الحقد في قلبه والحسد والغيظ. اما اذا وجد نعمة الغني تفيض على الفقير فانه يكون حارسا لهذه النعمة، ويدعو الله له ان يبارك في ماله وان يديمه عليه وان يزيده لتزيد حصته فيه. وقد جاء الامر ايها الاخوة في هذا الباب عجيب والله، نحن والله في غفلة ونترك هذه الابواب في هذا المدمار. يأتي الشرع الحكيم بقصتين عجيبتين. يأتي قصة اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. لماذا؟ لانهم تنادوا مصبحين ان اغدوا على حرفكم ان كنتم، فانطلقوا هم يتخافتون الا ادخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين، فلما رأوها قالوا ان غضبوا. لماذا؟ ابوهم كان يتصدق، ابوهم كان يخرج من ثمارها، ولكنهم هم ظنوا وبخلوا بهذا القدر وعزموا على الا يعطوا احد، ويصرمونها ليلا قبل ان يصحو المساكين ويأخذون منها شيء. فعاملهم الله بنقيض قصدهم. ويذكر لنا صلى الله عليه وسلم في المقابل بينما رجل يمشي في فلاة فاذا يسمع صوتا في السحاب اذهبي فانطري فاسق مزرعة فلان. بشوف اسلوب الحبيب في فلاة، ما فيقصد قرية ولا مدينة يقول هذا تشويش ولا شيء يختلط ولا شيء يتوهم. فلاة من الارض ليس هناك تشويش ولا وهم، ويسمع الصوت صريحا في السحاب. من الذي يسخر السحاب؟ من الذي يأتي به؟ من الذي يسوقه فيحيي الارض الميتة؟ انه الله. لا شمس تبخر ومحيطات تتبخر ورطوبة تتكاثف ثم يعود الى الارض، لا والله، انه صنع الله سبحانه وتعالى. من تبخير او من بحار او من شمس او غير ذلك يفعل الله ما يشاء ويسوقها الى ما يريد. فسقناه الى بلد ميت سياق من الله. فهذه السحابة تؤمر وتذهب حيثما امرت، فيمشي الرجل في ظلها فاذا بها تأتي الى حرة وتستجمع وتنطر ويتجمع الماء ويمشي في شرجة، فيتبع الماء فاذا برجل قائم يحول الماء في مزرعته يسلم عليه باسمه الذي سمع في السحاب، فينظر اليه فاذا به رجل غريب، كيف عرفتني باسمي وانت غريب؟ اخبرني ماذا تفعل في مزرعتك وما الذي حملك على السؤال؟ فيخبره فيقول نعم، ان يكن كذلك فاني حينما احصدها اقسم ثمرتها الى ثلاثة اقسام، قسم ادخره لنفسي وعيالي، وقسم ادخره اعيده بذرا فيها، وقسم اتصدق به على المساكين. اي قسمة هذا ايها الاخوة؟ اولئك ظنوا بالصدقة فاصبحت جنتهم كالصريم، وهذا حافظ على الصدقة يسخر الله له السحابة تسقي مزرعته. ما في مكينة ولا بلاد ولا ساق ولا شيء من الله، لانه يتعامل مع الله. من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وبعت الثلث بعته كامل ثلاثة اثلاث، وهذا فضل الله. اذا النوافل بابها واسع، اذا جئنا الى الحج بين صلى الله عليه وسلم انه في العمر مرة، وجاء الحديث ما من حق امرئ مسلم عافيته في بدنه واغنيته في ماله ان يهجر البيت فوق خمس. وجاءت العمرة، العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وهكذا ايها الاخوة، جميع الفرائض لها نوافل، وتلك النوافل بمثابة الضمان لإكمال ما عساه أن يكون من نقص. نرجع للحديث، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، والأحاديث الأخرى ذكرت الزكاة والحج، فاستكمل الإسلام أركانه. هنا يقول الرجل أدخل الجنة؟ قال نعم. هنا يبحث العلماء، بهذه الأعمال يدخل الجنة؟ بينما هناك الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا كيف في هذا الحديث أدخل الجنة؟ قال نعم. وهنا إلا أن يتغمد. ما العلماء يجمعون في ذلك؟ هناك أيضا قول سبحانه أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنا أدخل، إن عملت عملت أدخل الجنة؟ قال نعم، هنا بما كنتم تعملون. ولكن الحديث لن يدخل أحدكم الجنة عنه، وهنا تلكم الجنة التي دخلتموها ولا أورثتموها، قال أورثتموها. فقالوا فرق بين الدخول وبين التوارث. أما الدخول فهو فضل من الله، لأن العمل مهما كانت رتبة العامل ومهما كانت جسامة العمل فإنه يتوقف على فضل الله في قبوله. ثم إن هذا العمل بأي جهد وبأي قوة وبأية إرادة أداه، إنها منحة من الله أن هداه لهذا العمل وأعانه عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. فالفضل من الله. فقالوا دخول الجنة بفضل من الله، فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة هناك يأتي دور التوارث. وأي شيء يتوارثون؟ قالوا جاء في حديث القبر أن العبد إذا وضع في قبره، ونسأل الله السلامة والعافية، إن كان مؤمنا أول ما يفتح له باب على النار، ويقال له ذاك مقعدك لو لم تؤمن، ثم يطلق عنه حالا، ويفتح له باب الى الجنة ويقال ذاك مقعدك يوم القيامة. فيقول يا ربي اقم الساعة اقم الساعة. واذا كان كافرا عياذا بالله اول ما يفتح له باب من الجنة ويقال ذاك كان مقعدك من الجنة لو امنت، ثم يغلق عنه ويفتح له باب من النار ويقال ذاك مقعدك من النار يوم القيامة. فيقول يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. اذا كل انسان له منزلين، له منزل في الجنة ومنزل في النار. فاذا كان يوم القيامة ودخل اهل الجنة الجنة في منازلهم، ودخل اهل النار النار في منازلهم، خلت منازل اهل النار بالجنة. تلك المنازل التي خلت من اهلها يتوارثها المؤمنون. وباي صفة؟ الربع والثمن والسدس كالفرائض؟ لا، بقدر اعمالهم وبقدر درجاتهم وعلو منازلهم عند الله يتوارثون تلك المنازل. اذا لا تعارض بين قوله سبحانه ان تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولا بين الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وعلى هذا يقول هذا الحديث مبينا لعلة دخول الجنة وعد من الله، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، والحسن في وجه الله عظيم، وكل مؤمن عند النزع يقدم باب الرجاء على باب الخوف. وهنا يذكر العلماء هل مطلق هذه الأعمال يدخل الجنة أو هناك شروط لها؟ فبعضهم يقول ما اجتنبت الكبائر، وبعضهم يقول إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم من سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر، ولكن الكبائر بنفسها جاءت الأحاديث الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما. بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر، جاءت العمرة، العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. وجاء أيضا أن من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة، فقالوا هذه مطلقة بدون عمل. قالوا لا، تلك الأحاديث العامة المطلقة تقيد بالأحاديث الأخرى. فقد جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع بعض من الزكاة وارتد البعض، وقام الصديق في جمع الزكاة ومقاتلة مانعيها، فقاله عمر رضي الله تعالى عنه اتقاتل قوما شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ فيقول الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقاله الصديق ألم يقل رسول الله إلا بحقها، والزكاة والصلاة من حق لا إله إلا الله. وقدمنا مرارا أن لوازم لا إله إلا الله ألا يعبد غير الله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، لأنه اعترف بأنه لا مألوها بحق ولا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله. ومقتضى محمد رسول الله أن يطيع الله بما أرسل به رسوله. إذن كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه داخلا ضمن لا اله الا الله. ثم قالوا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اجتناب المحرمات، وقلتم ان فعل الطاعات واداء المفروضات يدخل الجنة، اين ترك المحرمات؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، لما رأى هذا الرجل ووجد اقباله على الله واخلاصه فيما سأل عرف من حاله انه ليس من اهل المعاصي، كما جاء في قصة ابن طيب انه لما ذكر وتترك المحرمات قال ان هذه فلا شأن لي فيها، اي لست من اهلها. فقالوا انه ان حافظ على الصلوات المكتوبة وحافظ على صوم رمضان فان صلاته ستنهاه عن تلك المحرمات، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا ايها الاخوة في هذا الحديث المبارك بيان لاقل ما يقتصر عليه العبد، ولكن لا ينبغي ان يفوت على نفسه تلك الفضائل في تلك النوافل مخافة ان يقع في تقصير او يقع منه خطأ فيكون لديه الامان والضمان. اما قوله رضي الله تعالى عنه واحللت الحلال وحرمت الحرام، هنا وقفة طويلة. احلال الحلال وتحريم الحرام ينبغي ان يعلم انه ليس للعبد وليس للسائر، انما هو لله، ان الحكم الا لله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل الحلال وهو الذي يحرم الحرام، ومن نصب نفسه محللا او محرما فقد نصب نفسه ندا لله. ومن أطاع مخلوقا في تحريم ما لم يحرمه الله وفي تحليل ما لم يحلله الله فقد اتخذ شريكا مع الله. شرع لكم أم لهم شركاء إيش؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال يا رسول الله ما اتخذناهم عبادا من دون الله؟ قال عبدتموهم من دون الله؟ قال ما عبدناهم. قال ألم يكونوا يحرمون لكم الحرام فتتبعون ويحلون لكم الحلال فتتبعون؟ قالوا بلى. قال تلك عبادتكم إياه. ولما جاء الشيطان إلى أهل مكة وقال سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، بعدما حرم الله الميتة قال سلوه الشاة تصبح ميتة، من الذي أماتها؟ من الذي ذبحها؟ أو كما قيل، فإن قالكم الله فقولوا له ما ذبحتموه أنتم بأيديكم يكون حلالا وما ذبحه الله بشمروق من ذهب يكون حراما. فجاءوا وسألوا رسول الله فأنزل الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إيش؟ ولئن أطعتموه إنكم إيش؟ لمشركون، أي شرك طاعة. وهكذا أيها الإخوة يضع لنا هذا السائل الكريم تلك القاعدة، أحللت الحلال. ولا ينبغي لمسلم أن يأتي بما أحله الله فيقول هذا حرام فيقول أحرمه على نفسي. لا والله، لقد جاء ثلاث نفر ثلاث إلى بيت رسول الله يسألون عن أعمال رسول الله في بيته، فأخبرتهم أم المؤمنين عائشة عن قيامه ونومه وعن صيامه وستره وعن إتيانه زوجاته، فكأنهم استقالوا هذا العمل. فتنادوا من وراء الحجاب وهي تسمع، فيقول أحد أما أنا والله لا أقومن الليل ولا أنام، حرم النوم على نفسه. والثاني يقول لا أصومن الدهر ولا أفطر، حرم الفطر على نفسه. والثالث قال أعتزلن النساء ولا آتين النساء أبدا، حرم النساء على نفسه. فلما ذهبوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أم المؤمنين بما سمعت. حالا بادر صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وخطب وقال ما بال أناس، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا أكبر خطأ على مسلم أن يأتي بشيء أحله الله فيحرمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تذهب فيه تتركه، تعافه تتركه، أما أن تجعله حرام، أما أن تحرمه على نفسك فلن تملك تحريم الحلال. ولعل لو قال قائل إن من تجرأ فحرم الحلال يكون كمن تجرأ فأحل الحرام، لأن كل منهما تعد على حكم الله، وكل منهما نصب نفسه يصبر ويشرع مع الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا أيها الإخوة إن إحلال الحلال أي فعله معتقدا حله، وتحريم الحرام أي تركه معتقدا حرمته. لأن الشخص إذا ترك الحرام وهو لا يعلم أنه حرام وتركه عفوا وتركه قلة وعجزا أله أجر في هذا الترك؟ لا. أما إذا عرف أنه حرام ومنع نفسه منه وجاهد شخصيته ونفسيته في ذلك فإنه لا يقدر قدره إلا الله. وهذا الرجل الذي من بني إسرائيل من النفر الثلاث الذين آواهم المديت إلى الغار وتوسلوا بصالح أعمالهم، وتوسل أحدهم ببر الأبوين، وتوسل الآخر بحفظ حق الأجير، ويقوم الثالث ويتوسل بالعفة عن الحرام ويقول انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب رجل النساء وراوتها فامتنعت فاخذتها السنون والجد وجاءت تطلب مالا فراوتها فرضخت تحت الحاجة فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة غطت وجهها حياء وقالت يا هذا اتق الله ولا تسبن الخاتم الا بحقه فقمت عنها وتركت لها المال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتداء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه فتنجاب الصخرة ويمشوا ويخرجون ويمشوا قمة الخلاء هذا ترك شيئا حراما يعلم انه حرام وتركه لوجه الله وهكذا ايها الاخوة من اقتصر على المكتوبات واحل الحلال اي اعتقد حله وحرم الحرام اي اعتقد حرمته وتجنبه فان هذه اقل درجات الاستقامة وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.